وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب في الأسير يوثق أي يربط. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري وقتيبة. عيسى بن حماد المصري الدجيبي لقبه زغبة من الثقات، وقتيبة وابن سعيد البغلاني. قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري من الثقات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي جهة نجد، خيلا أي جماعة راكبين الخيل، فرسانا قد تكون هناك البعث للسرية، السرية التي تقطع من الجيش والجيش يكون خرج إلى جهة أو نزل في مكان ما، ثم ترسل قطعة من الجيش ترسل، وقد يكون 100 أو 200 هذه سرية، لكن إذا لم يكن هناك جيش فقط فرسان، عدة فرسان يرسلون لبعض المهمات، فيكون يسمى خيلا. بعث رسول الله لأنهم راكبين الخيل بالحقيقة، يعني الفرسان، قبل نجد أي جهة نجد، ونجد هو المكان المرتفع، نجد وتهامة وحجاز، فالحجاز ما بين مكة والمدينة وتهامة ما تحته، والنجد مرتفع من الأرض ويبدأ من بعد الطائف، يسمونه نجدا أيضا. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة. هذا يدل إلى أنه النجد البعيد الذي فيه الإمامة، وهي قريبة من الرياض ومن الرياض. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن وسال، سيدي أو سيد، يقال له ثمامة ابن وسال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة مربوط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر؟ فدل على جواز دخول الكافر وإدخال الكافر في المسجد عامة، حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يمنع من دخول الكفار في المسجد الحرام، لا يدخلون مسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا هو العموم، حتى إن العلماء قالوا، وهو القول الراجح، أنه لو كان الإمام جاءه وهو في الحرم، جاءه رسول من الكفار فيخرج ليستقبل خارج الحرم ولا يدخل الحرم. ولا تجد من هذا القول مخالف، أو لا تجد لهذا القول مخالف إلا ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال: يجوز دخولهم أيضا، هكذا قال، إنما دخولهم للعمرة والحج لا يجوز، هكذا قال، هكذا نقل عنه. ونحن نقول الإمام رحمه الله قد تنقل عنه أقوال ليست لها خطوم ولا أزمة، ولكنه مع ذلك أصحاب المذهب سبحان الله يتشبثون به ويتركون الحديث الصحيح لأجل هذه كلمة خفيفة في هذا الباب في الحقيقة. فقالوا إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يجيز دخول الكفار حتى في المسجد الحرام، إنما قوله تعالى، تأويل قوله تعالى لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تأويل هذا التفسير هذه الآية لا يدخل للعمرة والحج، هكذا قالوا. نحن نقول: لا، الدخول هنا من الذي فهمه الأئمة الثلاثة، الدخول المطلق للعمرة والحج ولأي حاجة من الحاجات هو الراجح، وما نسب إلى الإمام نحن نقول قد يكون بريئا منه ولا يثبت عنه بإسناد صحيح ثابت. الإمام هو هذا الظاهر، اللي هي في الرياض او هي الرياض قالوا مو كذا. فنجد يبدا من بعد الطائف كله يسمونه نجدا، لكنها في الاصطلاح المتاخر الظاهر جعلوا نجد ما يكون حول البحر من البلاد الشرقيه ومن المناطق الشرقيه التي هي بعد الان، يعني في تحقيق بعض العلماء قالوا من بعد القويعيه او كذا. نعم، الحاصل على كل حال النجد وامامه معروف من قبل، معناه النجد البعيد الذي هو من مكه. قال ما عندك يا رسول؟ فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامه؟ قال عندي يا محمد خير، ان تقتل تقتل ذا دم، ذا دم يعني انا مقاتلكم واستحق، وكل اسير اذا كل مقاتل اذا اسر فله الحق ان يقتل، فتقتل تقتل ذا دم، او المقصود منه كانه يقول تقتل ذا شرف والناس يتبعونك لياخذوا ثاري، يعني بعضهم فسر هكذا، لكن الذي يظهر والله اعلم انه كانه يعترف بانه حاربكم، وكل محارب اذا اسر يستحق القتل فيه حتى في الزمن الانبياء رضوان الله عليهم اجمعين الذين قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في كتبهم موجود. كذلك جرت العاده هذه في الدنيا كلها، فتقتل ذا دم، وقرئ ذا ذم، ذا ذم يا ذا ذمه يكون في هذا المعنى ايضا، يعني انا صاحب ذمه وانا ورايا ناس ربما يثارون او ياخذون الثأر منك ان تبقوا، لكن انسب ما يكون والله اعلم وافضل ما يكون ذا دم، يعني انا مستحق للدم. وان تنعم تنعم، شوفوا هذا نفسه يدل على انه تقتل ذا دم مستحق، وان تنعم تنعم على شاكر اشكرك تتركني، وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغدو، ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد مثل هذا الكلام، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فذكر مثل هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب. أنا بحثت طرق هذه الرواية، ما وجدت أنه أظهر إسلامه قبل أن يتلف. اليوم الثالث قال أن تلمس منه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقال أطلقوا ثمامة، ما قال يا رسول الله أريد أن أسلم أبدا. وهذا يدل على صرامته، لأنه لو كان في هذا الضعف يقول أطلقوا أنا أسلم، ربما يظن الناس أنه يعني رعبا وخوفا وخورا، لكنه كل الروايات جاءت هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أطلقوا ثمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موحى من الله ويكون قد علم أن الإسلام دخل في قلبه. أطلقوا ثمامة، فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد. وفي بعض الروايات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط بني فلان، أي بستان بني فلان، فليغتسل هناك، فاغتسل فيه. وهذا مشروع، هذا فيه مشروعية غسل الإسلام. الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام، لأنه ولو بعد قبل نصف ساعة إذا أظهر إسلامه قبل الظهر بنصف ساعة فهو مأمور أن يدخل مع المسلمين في الصلاة، ولا صلاة إلا بعد الطهارة على كل حال. فحتى كان بعد الغسل أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب، أي بستان من النخل قريب من المسجد، فاغتسل فيه ثم دخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وساق الحديث. قال عيسى أخبرنا الليث، هنا الرواية من اثنين، عيسى بن حماد المصري وقتيبة بن سعيد البغلاني. لفظ عيسى قال تقتل ذا ذم، أي ذا ذمة بدل ذا دم، بدل ذا دم. هنا ماذا يقول؟ انظروا في التفصيل، يقول ذا دم فيه وجوه، أحدها معناه إن تقتل تقتل صاحب دم، لدمه موقع يشتفى بقتله، يشتفي بقتله قاتله، يعني انا قتلت منكم ناس وحاربتكم فانا مستحق لقتله. ويدرك قاتله بثأره اي لرياسته وفضله. وحذف هذا لانهم يفهمونه بعرفهم. وثانيها ان تقتل تقتل من عليه دم مكلوم به وهو مستحق عليه ولا عقب عليه ذلك. في المعنى الاول كانه يقول ذا دم ورايا ناس يطلبون ثاره. وفي المعنى الثاني اني مطلوب صاحب دم مطلوب ان اقتل فانا مستحق للقتل. وثالثها ذا ذم او ذم بالدال المعجمه وتشديد الميم اي ذا ذمام وحرمه في قومه. انا ذو حرمه في قومي وانا سيد القوم الاخرين. فعلى كل حال في كلا الروايتين يكون المعنى صحيح ان شاء الله. وفي هذا الحديث من الفوائد انه يجوز ان يربط الاسير وكذلك يجوز ان يربط حتى في المسجد. وما حكمه ربطه في المسجد؟ قالوا لان يرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن مسافرا فكان اكثر اوقاته في مسجده الشريف والناس حوله وينظرون الى سمت النبي صلى الله عليه وسلم. اي واحد ينظر فهو مربوط في ساريه المسجد يرى ليل نهار ماذا كيف يسمعون ماذا يقولون وكيف يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحترمون وكذا وكذا. لما راى تاثر به وراى صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحكمه في الحقيقه نعم. وهذه الحكمه هي التي تمتد الى مسائل كثيره منها اهل الذمه. لماذا اهل الذمه يؤخذ منهم درهم واحد على كل عالم دينار، دينار واحد ويبقى تحت بلاد المسلمين وفي بلاد المسلمين لأجل أن يعيش ويرى خلق المسلمين وأخلاق المسلمين ويتأثر بالإسلام. وليس دينار واحد الإسلام هو الذي يطلب، إنما هو رمز لكونهم أن يدن وهم صاغرون، أن يدن وهم صاغرون. وإلا المسلم يعطي في السنة نقول آلاف مؤلفة زكاة. وهذا الكافر لو اكتسب في بلاد الإسلام ملايين وملايين لا يطلب منه إلا كل ذلك، إلا دينار واحد، كل ذلك لأجل أن يبقى في بلاد الإسلام ويرى خلق الإسلام والمسلمين ويتأثر بهم ويسلم أيضا. ثم بعد ذلك قال أيضا من الفوائد التي فيه أنه الكافر يجوز له للمصلحة أن يدخل في المسجد أو يدخل في المسجد. ولذلك قالوا إن الخلفاء في الزمن الأول كانوا يستقبلون، والقضاة كانوا يستقبلون الرسل القصاد الذين كانوا يأتون من قبل العدو المخالف في المسجد. ثم قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي هو له لقب خاص سنيج، سنيج من الثقات المعروفين. قال حدثنا سلمة بن الفضل وهو الأبرش معروف ثقة عن ابن إسحاق وهو محمد صاحب السيرة. قال حدثني عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو ابن حزم، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وفي هذه الطبقة بالذات أيضا عبد الله بن بكر عبد الله بن أبي بكر ابن الحارث، ابن الحارث، وكلاهما من الثقات. فربما يكون هذا وذاك، كلاهما يروي عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو الأنصاري لكنه تابعي ثقة. قال قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت الزمعة عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابني عفراء. قال وذلك قبل أن يضرب. قدم بالأسارى، متى هذا؟ هذا في أسارى بدر بعد مرجع من بدر، القصة هي هذه. فقدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت سمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ ابن عفراء. قال وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. والمعروف أن الحجاب ضرب على النساء المؤمنات ومنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة، في السنة الخامسة. وغزوة بدر كانت في السنة الثانية، فهذا أمر واضح جدا. قال تقول سوداء والله إني لعندهم اذ اتيت فقيل هؤلاء الاسارى قد اتي بهم فرجعت الى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اي في بيتي واذا ابو يزيد سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو معروف هذا الذي يعني كان دخل في الحديبيه في الصلح وقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل لكم امركم، لكن في ذاك الوقت على كل حال كان قد فك يساره. واذا ابو يزيد سهيل بن عمرو في ناحيه الحجره مجموعه يداه الى عنقه بحبل، كيف يكون صورته؟ مجموعه يداه لعله هكذا مربوط يداه الى عنق العنق، نعم، او قد يكون هكذا بحبل. ثم ذكر الحديث قال ابو داود اوهما قتلا ابا جهل بن هشام، من هما؟ عوف ومعوذ ابن افرع، هكذا قال. وكان انتدبا له ولم يعرفاه وقتلاه اي قتل ابا جهل يوم بدر. القصه مختصره هذه، اولا من حيث الاسناد هذا الاسناد ضعيف لارساله الا ان الروايات الاخرى تؤيده وتقويه. هذا مرسل لان يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن الزراره هذا تابعي ويذكر القصه لم يدركها، هذا عند اهل الحديث مرسل، مرسل فيه انقطاع، والحديث الصحيح لابد ان يكون متصلا حتى يروي عن احد شهد القصه ولم يذكر، انما ذكر قال قدم بالاصاره الى اخره فقال السودة ولم يلقى سودة بنت زمعه ولم يقل سمعت سودة تقول كذا وكذا الى اخره. اما الروايه فهي جاءت في صحيح البخاري وغيره، وذكر سهيل ليس في صحيح البخاري لكن في روايات اخرى انه كان ممن اسر يوم بدر. واما هما معوذ او معوذ وابن افراء وعوف فيه خلاف، معاذ ابن عمرو بن الجموح او معوذ ابن افراء كلاهما قتل، جاءت روايه ابو داود يقول هما قتل ابا جهل بن هشام وكان انتدب له ولم يعرفاه وقتل يوم بدر. والروايه جايه روايه قتل ابي جهل او قتل ابن افراء لابي جهل. هذا الحديث نقول ضعيف من حيث الاسناد لاجل ارساله الا انه يكون حسنا لغيره، لان الروايه جاءت لها شواهد صحيحه في الصحيحين وغيره. غايه ما فيه الباب الذي قد عقد له باب في الاسير يوثق ان يربط، فبمناسبه ربط سهيل بن عمرو بن يزيد ذكر هذا الحديث هنا. ثم قال باب في الاسير ينال منه ويضرب ويقرر. الاسير ينال ويضرب ويقرر، ذكر ولا ما ذكر قصه ابي جهل؟ قصه ابي قتل ابي جهل جاء في بعض في صحيح البخاري انه من الذي يقول عبد الرحمن بن عوف يقول كنت في الصف يوم بدر وبجانبي شاب ورأيت بجانبي أيضا شاب آخر فقلت لو كنت بين رجلين أضلع أي أقوى، يعني كان يتمنى أن يكون إذا كان حصل له شيء فيساعدون هؤلاء صغار. فإذا أحدهم يقول يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال يا بني ما حاجتك منه؟ قال لقد سمعت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيته ما تركته حتى يموت الأعجل منا. ثم يقول الآخر مثل ما قال صاحبه ورأيت أبا جهل كان ترجل أي على أرجله كان يسوي السقوف، وفي رواية أخرى فإذا هو قادم على جمل أورق، في رواية السيرة لكن في صحيح البخاري أنه فإذا هو يمشي بين الناس هكذا، في رواية النسائي فإذا هو يترجل يعني على أرجله لعله يسوي الصفوف وكذا وكذا. فقلت هذا صاحبكم، ففي رواية غير الصحيحين فطار إليه كالصقرين حتى ضرب أحدهما به لفرسه أو كذا والثاني ضربه فسقط. جاءت هذه الرواية فأسرع ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشراه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله؟ وكل واحد يقول انا قتلته. قال هل مسحتم سيفيكما؟ قالوا لا. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم سيفيهما فقال كلاكما قتله. لكن جعل سلمه لمعاذ بن عمرو بن جموح، قالوا لاجل انه كان ومعاذ هنا ذكر عوف، لكن الصحيح في الروايات التي جاء فيها معاذ بن عمرو بن الجموح لانه كان اكثر نكايه في قتله. هو الذي تذكرون انه في صحيح البخاري حتى انه لما سقط على الارض وكان يعالج سكرات الموت، فمر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فارتقى على صدره واراد ان يحز راسه، فقال لقد التقيت مرتقى صعب يا روعي الغنم يا روعي الغنم. وجاء في روايه غير صحيحه من حماقته وكبره قال اقتر حز راسي من اسفل ليعلم ان هذا راس رئيس القوم. فجاءت هذه الروايات. هو الذي اشار اليه ابو داود قال اهما قتل ابا جهل بن هشام وكان انتدب له ولم يعرفه، فمن الذي عرفه؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم قال باب في الاسير ينال منه ويضرب ويقرر، هل يجوز ان يطلب منه الاعتراف والتقرير لشيء ويضرب؟ قال حدثنا موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل ينال منه، قال انه فلان نال من فلان اي طعن فيه وسبه وكذا، يجوز ان يقال بعض الكلمات التي يمكن يكون تعزيرا فيه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل وهو الدبوذكي انه قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت، وحماد بن سلمة فيه بعض الضعف الا انه اثبت الناس في ثابت، اثبت الناس وثابت اثبت الناس في انس ايضا رضي الله عنه. حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب اصحابه، ندب اصحابه امرهم بامر خاص، فانطلقوا الى بدر فاذا هم بروايا قريش فيها عبد اسود لبني الحجاج. روايا جمع راويه، وهي الناقه التي يسقى بها يحمل عليها المياه، فيها عبد اسود لبني الحجاج، فاخذه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسالونه اين ابو سفيان، فيقول والله ما لي بشيء من امره علم، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم ابو جهل وعتبه وشيبه ابن ربيعه واميه بن خلف، فاذا قال لهم ذلك ضربوه، لانه قال ما عارف ابا سفيان، ضربوه فيقول دعوني دعوني اخبركم، فاذا تركوه قال والله ما لي بابي سفيان من علم. هو في الحقيقه لا شك ان العرب والذين ترقى فيهم كانوا يكرهون وكانوا يرون الكذب من اعظم العار، مو لله او في الله انما عار. فلذلك يبدو الله اعلم ما كان انه عبد الاسود يضرب وكل شيء، لكن ما ذلك ما يكذب، لو قال فيهم موجود ما اخبر الا فلان فلان وفلان الذي يرونه، لو قال فيهم موجود كانوا يتركوه معه كذا، فيقول والله ما لي بابي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد اقبلت فيهم ابو جهل عتبه وشيبه ابن ربيعه وميت بن خلف قد اقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك، وهو يسمع ذلك. هنا مساله لا شك ان الانسان لا يكون يغلق عينيه ويغلق اذنه، ربما الضوضاء والكلام الذي يسير حوله يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يسمع. هل هذا السماع يذهب بصلاة الإنسان؟ لا، لكنه ينبغي للإنسان أن يحاول أن يفكر في الصلاة ويخشع في الصلاة، إلا إذا غلب على أمره ويأتيه الصوت من كل مكان لا يمكن أن يعني يحذر منه أو يتقي منه، ولا تفسد صلاته وإن كانت نافلة أو حتى الفريضة. ولذلك قال انظروا قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في حالة يسمع ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي إنكم لتضربونه إذا صدقكم، تقول والله ما عندي علم بأبي سفيان، تضربونه وتدعونه إذا كذبكم، يعني إذا كذب كأنه فيهم موجود فقد تتركونه. هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان، قال كذبكم، هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مسرح فلان غدا في بعض الناس. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وجعل يشير بأصبعيه هذه مسرح بجال وهذا مسرح فلان وهذه مسرح فلان. فوالله في رواية أخرى ما أدري هنا ما هي موجودة, فوالله ما جاوز أي نعم جاء هذا مسرح فلان غدا فوضع يده على الأرض فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم أن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه كان هو سرع فيه وقتل. فأمر بهم صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم هناك 3 أيام بعدما مضى بعدما أصبح يعني يوم الثالث ذهب إليهم إلى قليب بدر وخاطبهم كما هي رواية مشهورة. فهذا الحديث مطابق للباب الذي ذكره, باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرب. إذا كان في الحقيقة يعني يتلمس منه أنه يكذب يخفي فجاز بعض الضرب وبعض الإيذاء حتى يقرب, لكنه لا يكون إلى حد قد يفقد عقله ويقرر ما يقال أو ما يطلب منه. ليس الأمر هكذا, لا بد أن يكون هناك القرائن التي تدل على أنه يكذب أو يصدق. هنا لا يمكن أن يعرف الإنسان في هذا الزمان بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وقال تضربونه إذ صدقكم, ما هو كذا. لكن الآن في هذا الزمان ما يقدر يعرف الإنسان, فالمسألة تأتي على رأس المحققين الذين يحققون المسائل. ربما يكون في يدهم رجل خداع ورجل خلاب فيكون يكذب ويماطل وكذا ويلف ويدور, فلا بد أن يكون هناك بعض التضييقات حتى يظهر منه الحق, لكن لا يكون إلى حد أن يكون يعني يفقد عقله فيعترف بما شاء. باب في الأسير يكره على الإسلام, هل يجوز أن يكره على الإسلام ولا يكره في الدين؟ قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي, محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثنا عبد الله بن عشاس, هو عبد الله بن عشاس السجستاني أي عشاس بن عبد الله أداني السجستاني, هو أيضا ينسب خراساني نزيل البصرة من الثقات. قال وحدثنا أبو داود يقول وحدثنا ابن بشار وهو محمد بن بشار لقبه مندار قال حدثنا ابن أبي عدي, ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي فنسب إلى جده من الثقات الكبار المعروفين. يقول أبو داود وهذا لفظه المسوق لفظ ابن أبي عدي, قال حاء أي تحويل إلى إسناد ثالث. قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر, شعبة الحجاج المعروف, أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية من الثقات, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث على شرط الشيخين, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة. المقلاة ما معناها؟ يعني المقلاة كان المرأة التي لا يعيش لها ولد, هكذا يقولون, ويهلك أصله قلت, القلت بمعنى الهلاك, يهلك وأولاده ولا يعيشون له. فكانت امرأة كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده, أي تجعله يهوديا. غريب هذا, يعني المسلم إذا كان هذا شيء غريب جدا, المسلم المرأة المسلمة أم هذه حكاية عن الكفار الجاهلية كانت المرأة تكون مقلاة فتجل, هذه الظاهر ليس بالإسلام إنما هو الجاهلية, كانت المرأة فتجل على نفسها إن عاشرها ولدا تهوده. واليهود والنصارى كانوا معروفون في الجزيرة حتى في مكة, وأما في المدينة فكان لهم شأن وكانوا يقلدون لأجل أنهم أهل علم كما هو معروف. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا, يعني كان المرأة التي كانت نقلاة ولد لها ولد فآتت بني النضير وأودته كان فيه من أبناء الأنصار فقالوا لا ندعو أبناءنا. لما أجري بني النضير أجلوا إلى خيبر وقريضة بنو قريضة هم الذين أجلوا إلى خيبر وبنو النضير أيضا من قبل وألحق بهم بنو قريضة كان فيه من أبناء الأنصار من هذا المعنى لأنها حودته. قالوا لا ندعو أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال أبو داود المقلات التي لا يعيش لها ولد. فهنا أنزل الله تعالى لا إكراه في الدين إذا كان أحد تهود من قبل الإسلام فلا يجبر على الإسلام ما دام صار يهوديا فمصيره مع اليهود. كان فيه من أبناء الأنصار ربما يكون قد كبروا ويكون ما دام قد عوطوا وهودوا فهم يختارون ما شاء الله لهم إما اليهودية أو الإسلام ولا إكراه. لا يقال نأخذ أبناءنا ونكرههم على الإسلام حتى لو كان الأطفال والله أعلم لكنه ما دام يتربى عنده فهذا لا شك فيه أنه يرجع إلى أبنائه أو على آبائه المسلمين. لكن إذا كان قد دخل فيهم وتربى فيهم وكانوا يعطون ويتبنون أشياء كثيرة من هذا دخل فيها فالذي يظهر والله أعلم في هذه الحالة لا يحودون لا يكرهون. نعم هي هكذا ظاهر النذر تعرفون يأتي النذر من أنواع مختلفة حتى إن المسلمين يسمون باسم السيد وباسم القبر الفلاني وأنه هو الذي أعطى وأشياء من هذا النوع فيعيش لهم هكذا. وفي بعض البلاد وخاصة في الهند موجود الناس يعني يكيلون كيلا ويسمونه مكيلا هكذا يكيلونه بالرز أو كذا فيتصدقون به فيقول هذا يعيش بهذا هكذا فمن طرق مختلفة والله المستعان. نعم والنذر لا يقدم ولا يؤخر شيء إنما يخرج من البخيل من المال. قال الخطابي في الحديث دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته. فأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فإنه لا يقرر ذلك يعني بعدما أسلم ثم بعد ذلك انتقل إلى دين آخر هنا يحكم عليه بالارتداد وحكم المرتد أنه لا يحق له أن يعيش لابد أن يقتل إما يرجع أو يقتل حتى لا يبقى مشجعا للآخرين من الخروج أو في الخروج من الإسلام. نعم ويبقى يمشي على وجه الأرض متحديا للإسلام والمسلمين. نعم ثم بعد ذلك قال باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام يعني هل يجوز أن يقتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام أم يعرض عليه الإسلام لأنه هو يعني الإسلام يقدم أو عرض الإسلام يقدم فيه حتى من كان مرتدا حتى من صار كافرا يعرض عليه الإسلام فإن لم يقبل يقتل. فهنا الأسير هل يعرض عليه ولا يعرض؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن الفضل أحمد بن الفضل الحفري أبو علي هذا صدوق لكنه كان يتشيع. قال حدثنا أسباط ابن النصر وهو مر بنا كثير الحمداني أبو يوسف وهو كان صدوقا أو صدوق قال زعم السدي سدي هنا عبد الرحمن السدي وعبد إسماعيل بن أبي كريم السدي وهنا إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريم السدي أيضا ثقة صدوق في بعض الأخطاء ويتشيع. زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة، لما كان يوم فتح مكة أو يوم فتح مكة، هو شكل هناك يوم فتح مكة، لكن من حيث اللغة الظاهر كان تامة، ويوم فتح مكة لا يحتاج إلى خبر. لما حصل يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس آمن أي أمنهم وأعطاهم الأمان كلهم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن. فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي سرح وهو عبد الله بن أبي سرح. فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبى عند عثمان بن عفان، وكان ابن أمه، نعم، فاختبى عند عثمان بن عفان. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به، أي جاء عثمان بعبد الله بن أبي سرح، حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه ونظر إليه ثلاثا، كل ذلك يا أبا علي بالابتداء، أو تقول كل ذلك يكون بدلا من ثلاثا، كل ذلك يأبى عليه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول بايع، أبى أن يبايعه، فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا، حيث ظرف زمان هنا ليس ظرف مكان، حيث أي وقت الذي رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله، لماذا لم يقوم أحد؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ لما امتنعت من بيعته كففت يدي عن بيعتي، لماذا لم يقم أحد فيقتله؟ لكن هذا الحديث يدخل في اتباع الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقدمون ولا يؤخرون إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وبإشارة منه، ولذلك لم يقم أحد من عند نفسه. نعم، لو كان ربما عمر ما كان موجود رضي الله عنه، ربما كان له فيه أيضا أضرب عنق هذا المنافق وهذا الكافر، حيث رعاني كفرت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا لا ندري يا رسول، ما ندري يا رسول الله، ما في نفسك، ألا أومعت إلينا بعينك، لو أشرت بعينك كنا كفيناه. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين، لأن في القلب شيء ولا يظهر هذا إلا بالعين بالإشارة، هذا لا يحب أو لا يناسب لنبي، وليس من شأن النبي أن يشير بالعين لشيء يخفي في نفسه ويظهر من العين هذا، ولذلك خائنة العين، إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة العين. قال أبو داود كان عبد الله أخا عثمان من الرضا، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر، قصة مشهورة وهي في صحيح مسلم أيضا، أن عبد الله كان، وقصة عبد الله أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. انظروا ماذا قال هنا، قال شيء عن عبد الله بن أبي سرح، يقول هنا في لفظ النسائي آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى 4 نفر وامرأتين، وامرأتين ما ذكر هنا، قال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، إكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن ضبابة، ليس سبابة، ضبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد أمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقياس بن ضبابة، سبابة هكذا كتب، لكن الذي لا أحفظه، في عندكم ضبابة ولا ما في النسخة القديمة؟ عندك ماذا؟ سبابة ولا ضبابة؟ ما عندك؟ فهنا هذا في الشرع في النساء وغيره، فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابته عاصف، ريح عاصف قاصف، يعني ريح شديدة الذي ربما تقصف المركب، فأمنتم من في السماء يفقي عاصف، يعني يكون شديدا يقصف ويكسره. الآية في سورة بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل الإسراء، أفأمنتم أن يخسف من جانب البر أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. نعم، فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. في رواية الحاكم في المستدرك أنه لما أحاط بهم الموج من كل مكان وخافوا الغرق، فكانوا ينادون الآلهة، فقال بعضهم أنه لا تنادوا الآلهة، لا يقيكم من هذا الذي أنتم فيه إلا الله الواحد القهار. أخلصوا فإن آلهتكم، أي أخلصوا لله تعالى، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا أو أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فهنا قال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. هنا وقع الإيمان في قلبه لما وقع، لأن المصائب من حكمة الله تعالى قد ينبه الإنسان. ولذلك لعلكم تعقلون ولعلهم يرجعون، يعني يصيب الله تبارك وتعالى. فهنا انتبه فقال: لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر إلا غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده، يعني أبايعه صلى الله عليه وسلم، فلا أجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ ومقياس وغيرهم أيضا قتلوا. أما المرأتين فما جاء ذكرهما إلا هما قينتين لمقياس بن ذبابة. قينة أما، والقينة تسمى أما خاصة إذا كانت تقين وتزين النساء أو تغني. وثم أسع فيه قينة بمعنى الأمة، سواء قينت أو غنت أو لم تغني. فهنا قينتين لمقياس بن ضبابة كما جاء في الرواية، أو صبابة في روايات السيرة. نعم، حتى أضع يدي في يدي فلا أجدنه غفورا رحيما. فجاء فأسلم. أما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبى عند أبي سفيان، أي عند عثمان رضي الله عنه، فجاء به عثمان رضي الله عنه. وهكذا كان زهير كعب بن زهير بن أبي سلمة نفسه جاء واختبى عند أخيه، فقال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وراءه جالس، فقال: يا رسول الله، هل لك من كعب بن زهير بن أبي سلمة؟ قال: أين هو؟ فقال: السلام عليكم يا رسول الله. فأفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألقى، على ما جاء في الروايات أنه ألقى قصيدته الذي يسمونه بردة أيضا. فالرواية التي جاء فيها فكساه النبي صلى الله عليه وسلم بردته لم يتنوي يسرحا، لكنه الرواية أنه هذه هي الرواية مشهورة اللي فيها بان السعاد فقلب اليوم مضي. أنا كنت أحقق فيه فوجدت فيه أن هناك رجل ابن أبي الرجال اسمه كذا، ما وجدت له ترجمة في مستدرك موجود. قال: هذا صحيح ما شرط شيخين، لكن واحد منهم مجهول، لم توجد له ترجمة، وجميع المراجع ترجع إليه هو، وجميع مدار الإسناد على أبو العتاهية ابن أبي الرجال، في الإسناد. ولكنه مشهور على كل حال، ذكر بعض أجزائه حتى في روايات الصحيحة بعض المحدثين، بعض أشعاره. نعم، فعلى كل حال هنا الرواية: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. من أين يستفاد هذا المعنى؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كفرت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا: جاز. لكن لا شك فيها أنه إذا كان شخص قد عرف شره كثير وعلن عنه من قبل, فأي واحد يخبره جاز له. لكن إذا كان شخص قد يكون قد جاء تائبا وكذا يظهر منه التوبة, ففي هذه الحالة مثل ما جاء تائبا مع عثمان رضي الله عنه فيعفى عنه. وإذا قتل على ما شاء, قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن فيكم رجل رشيد, جاز قتله بدون أرض الإسلام وقد عرض عليه من قبل, إلا أن يعلن أني جيت مسلما. إلا لا, هو كان قيل إنه كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد ثم رجع إلى الإسلام, وهذا مثله. على كل حال ترجع إليه الصحبة معروفة, لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى الإسلام, هل ترجع إليهم فضيلة الصحبة؟ المحدثون رأوا أنها ترجع إليهم فضيلة الصحبة, وإنه من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. وإيش الرواية الآية؟ لقد حبط عمله, حبطت أعماله. فقال غير واحد, قالوا لا, لا ترجع إليه فضيلة الإسلام أو فضيلة الصحبة, لكن المحدثين تعاملهم معه ذكروا أحاديث هؤلاء الذين كانوا قد ارتدوا منعوا الزكاة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وكان في زمن أبي بكر, فجعلوا أحاديثه من مسانيد, من جملة مسانيد الصحابة, ولذلك قالوا أن ترجع إليه فضيلة الصحبة. وفي الحديث على أن ظاهر السقوط من الرسول صلى الله عليه وسلم في الشيء راه يصنع بحضرته يحل محل الرضا به والتقرير, هذه مسألة أصولية. إذا فعل أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قال قولا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم, هذه هي السنة التقريرية. يعني لو قتله أحد كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سعد بن أبي السرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فارتد عن الدين. جاء في بعض الروايات أنه لما كتب الآية التي قبلها المؤمنون ثم خلقنا المضغة عظاما وخلقنا ثم خلقنا المضغة عظاما وكيف كسونا لا لا, هذا في آية أخرى, لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نسله, هذا في سورة السجدة. لا, لقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين, هذا في سورة السجدة. هنا أين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه فخلقنا العظام فكسونا العظام لحما ثم خلقا آخر, فقال هو فتبارك الله قبل ما يملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم, قال فتبارك الله أحسن الخالقين بسليقة العرب تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هكذا وانزل. الرواية تحتاج إلى تحقيق لكن قرأته, فقال اكتب هكذا وانزل, فلما كتب خرج ووقع الشك والكفر في قلبه, قال محمد لقنته فتلقن. وهذا كان شيء كبير جدا, طعن في الوحي معه كذا, ولذلك كان مستحقا للقتل ولو لم يعرض عليه الإسلام مرة أخرى. حيث الإسلام قطعا لا نشك في هذا أبدا. ثم ولي على مصر أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته, والله على مصر أميرا, نعم, وكان من أحسن الأمراء, نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن خباب ولا حباب كاتبين, زيد بن حباب هو صدوق يخطي في الثوري, أما في غيره فهو حديثه حسن. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي, هذا قالوا مجهول لم يعرف, توثيق الأئمة له: عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن الصغير بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي. من يكون جده؟ عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، لأنه هو عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد. قال حدثني جدي وهو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي من الثقات المعروفين. أنا أبيه هو سعيد بن يربوع المخزومي، هذا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم أو لا أؤمنهم، لأنه آمن يؤمن إيمانا أي أعطاه الإيمان. كذلك أمن يؤمن من باب التفعيل، أمن يؤمن تأمينا معناه أعطاه الأمن والأمان. فقال: أربعة لا أؤمنهم أو لا أؤمنهم، في حل ولا في حرم، وهو معنى ولو متعلقين بأستار الكعبة. فسماهم صلى الله عليه وسلم وقينتين كانتا لمقياس، وهو من الصبابة وضبابة. فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى. أفلتت لعلها سربت، كلمة أفلتت معناه كأنها يعني هربوها ولا ماذا، قد يكون رحمة بها والله أعلم. أفلتت الأخرى فأسلمت وحسن إسلامها. نعم. قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب. عجيب هذا، هذه الكلمة عجيبة جدا، ما فهمت ماذا يقصد. أولا محمد بن العلاء، قال حدثنا زيد بن أخباب قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد حدثني جدي عن أبيه. كيف لم يفهم هذا؟ أنا بحثت فيه ما وجدت، لم أفهم كلام أبي داود، لم أفهم ماذا يقصد به، إلا أنه والله أعلم قد يكون عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد، ربما يعني يراه ضعيفا هو نفسه، أم ماذا يقصد؟ انظروا ماذا فيه إن شاء الله. لم يتعرض له الشراح أيضا، بقي لي أن نشوف الخطابي الذي هو هو حدثني جدي. طيب ما دام يقول جده معروف، عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قال حدثني جدي، جده هو عبد الرحمن بن سعيد من الثقات المعروفين، أبوه سعيد بن يربوع المخزومي فصحابي، فالإسناد واضح جدا. قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحبه. ما أدري إيش يقصد في بعض الأحيان يقولون مثل هذا: لم أفهم هذا من شيخنا فسألت من فلان فثبتني فيه. كذلك كان يقول: كنا نكتب عند جابر، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فلما قمنا كان يرقع بعضنا من بعض. هذا واضح جدا، كان يرقع بعضنا من بعض. الإملاء الآن حينما نملي الطلبة في الجامعة وفي مكان، بعض الأحيان واحد يكون ضعيف الخط، كل كلمة وفي الحديث في الحديث دليلنا على أنه يعني يتوقف فيه. ففي مثل هذا الضعيف ينبغي أن يترك بيان في مكان لم يسمع منه، لأن الإبلاء تكون في كان يكون في المجلس البعيد وواسع جدا، ففي هذا أنا قد يخطي أو سمعه في كلمة لا يسمع فيوقفه الأستاذ، ما كان يوقفه إلا أنه يترك البياض هناك. فإذا قام الطلبة من مجلس الشيخ هذا كتب للصواب وهذا كتب للصواب، فكان يرقع موضع البياض كان يعطي. وهذا ولذلك في الأخير كانوا يأخذون منه إجازة عامة من كل ما قرأ عليهم الشيخ أو قرأ الشيخ، لأن بعضهم كان تفوته كلمات، وبعضهم كانت تفوته مجالس. سمعت على فلان مسلما صحيح مسلم على فوت، الفوت على فوت الباب كذا والباب كذا، لأن الإنسان له حاجة قد يغيب من المجالس، راح عند خاله راح عند أمه راح كذا، فالمسائل هذه. فهنا ما ندري ماذا يقصد أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء. طيب هل لم يفهم إسناده؟ هل ثبته غيره حتى أثبت هنا؟ من الممكن، لكن ما وجدت تفسيره أنه من الذي يكون قد ثبته هنا، لكنه أثبت بيقين حدثنا وحدثني وكذا وكذا. قال حدثنا القانبي هو عبد الله بن مسلم بن حنان القانبي عن مالك الإمام عن ابن شهاب محمد المسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر. المغفر هي الحوذة التي يلبسه في الحرب الانسان لحمايته ووقايه نفسه، الدرع لباقي الجسد، والمغفر الذي غفر بمعنى ستر، الذي يستر راسه، المغفر آلة ستر الرأس. وأما غيره فهو درع إلى الجسم واليد وكذا. وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق في درعين، يعني فوق بعض درعين، أيضا بيضة وخوذة. خوذة هذه الظاهر لغة فارسية خود وعربة، لكنها بيضة. وكذلك المغفر، نعم. فلما نزعه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على رأسه المغفر. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولم يكن محرما، لأن المحرم لا يغطي رأسه. وجاء في روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو شاكرا لله قد حنى رأسه، وإن أثنونه يمس صدره، ويقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في رواية البخاري وهكذا، فتحا مبينا هكذا، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. فلما نزعه صلى الله عليه وسلم، أي نزع المغفرة، جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال أبو داود اسمه ابن خطل عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله. ومن الغريب أنك تجد الروايات عامة قالت ابن خطل ابن خطل ابن خطل، يعني عامة الروايات الكتب المختلفة في ابن خطل. ولذلك أبو داود رحمه الله قال اسمه ابن عبد الله، كان اسمه ابن خطل عبد الله هو عبد الله بن خطل، وبعد ذلك ما يعرف نسبه، ما يعرف نسبه. وكان أبو برزة الأسلمي قتله رضي الله عنه. هنا من أشد الرجلين ماذا قال؟ عبد الله بن خطل. فأما عبد الله بن خطل فأدرك ومتعلق بأسرار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وهنا ماذا قال؟ وكان أبو برزة الأسلمي قتله. أليس هذا من اختلاف الحديث؟ نعم، اختلف الحديث. يعني هناك الحديث هو إن شاء الله حسن وصحيح، فقال فيه لا هذه الرواية صحيحة في صحيح في لفظ النسائي، يعني سبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين، يعني سعيد بن حريث فقتله. هنا قال أبو برزة الأسلمي. الظاهر الذي قتله يكون هو كما جاء فيه سعيد بن حريث، ثم جهز عليه وهز راسه أو شيء من هذا كما ذكروا في تأويله، هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. أيا كان قتل، لكنه قتل قتلنا. كان ابن خطل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه مع رجل من الأنصار، وأمر الأنصاري عليه، فلما كان ببعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله، أي ابن خطل، وذهب بماله. فلم ينفذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان، وقتله بحق ما جناه في الإسلام. وفيه دليل على أن الحرم لا يعصم من إقامة حكم واجب ولا يؤخره عن وقته، يعني لا يقال أن الحرم ما دام العرب في الحقيقة أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه تمرد. فكان أحدهم إذا وجد قاتل أبيه ما كان يعرض له في الحرم، لكنه يترصد حتى إذا خرج من الحرم فكان يقتله. لكن في الإسلام جاء إن الحرم لا يعيده من كان قد انتهك حرمة الحرم ويكون حرمة الإسلام. نعم. وكذلك إذا قتل الإنسان إنسانا وهو في الحرم يقتص منه. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إذا قتل في الحرم، هذا رأيه وفتواه، قال إذا قتل في الحرم فيقتل، يمسك ويقتل، لكن إذا قتل في الخارج ثم عاد إلى الحرم فهو محرم للحرم ومحترم للحرم، في هذه الحالة لا يقتل، لا يقبض عليه حتى يقتل، إنما لا يبايع ولا يشارى و ولا يعطى الأكل والشرب حتى يضطر إلى الخروج فيقتل. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال باب في قتل الأسير صبرا. صبرا أي مربوطا مسبورا وممسكا به. قال الصبر أن يمسك بحي ثم يرمى بشيء حتى يموت. واصل الصبر الحبس معروف. واصبر نفسك مع الذين هو الصبر وتواصوا بالصبر يحبسون أنفسهم على الخير ولا يعطون لأنفسهم مجالا للنطق بالفزع والجزع. فالصبر بهذا المعنى. قال حدثنا علي بن الحسين وهو الرقي. قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي. قال حدثنا قال اخبرني عبيد الله بن عمرو وهو عبيد الله بن عمرو بن هو الرقي ايضا عبيد الله بن عمرو بن أنيسة الرقي رقي ايضا عن زيد بن ابي أنيسة وهو ايضا رقي عن عمرو بن مره وهو المرادي عن ابراهيم وهو النخي ابراهيم بن يزيد بن قيس النخي. قال اراد الضحاك بن قيس اي يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة أتستعمل رجلا قتل من بقايا قتلة عثمان؟ هل كان مسروق ممن شارك في قتل عثمان؟ فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود وكان من في أنفسنا موثوق الحديث. هذا تعديل التجريح من التابعين ما هو كذا؟ هذا تعديل من التابعين. وعبد الله بن مسعود ما يحتاج إلى التعديل لكنه كما يقال هو الصادق المصدوق او كذا. حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في انفسنا موثوق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد قتل ابيك. من هو ابي؟ عقبه بن الوليد. عمارة بن عقبه بن الوليد قال قتل ابيك. قال فقال من للصبيه؟ قال النار. فقد رضيت لك ما لزي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مساجله او منافره الابيك.